القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي نعرض فيه القراءات السبع من كتاب التيسير ومنظومته الشاطبية حرز الأماني. نقرأ بداية برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه. نستهل هذه الحلقة بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتفضل. الاسم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر، وحياك الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القراءات القرآنية. إخوتي الكرام، كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة نبي الله هود عليه السلام، عند قول الله: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. الآية 82 نبدأ بها. أخي ناصر تفضل، اقرأ برواية قالون عن نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. أحسنت. هنا جاء أمرنا، همزتان مفتوحتان من كلمتين، ومعروف مذهب الأئمة فيهما، فقالون بالإسقاط مع القصر، وله الإسقاط مع التوسط، ويندرج معه البزي وأبو عمر. أحسنت. ولورش تسهيل الثانية بين ويبدالها حرف مد مشبع ويوافقه قنبل. أحسنت. تم البقية بتحقيق الهمزتين. أحسنت. في قوله جاء أيضا فيها الإمالة لابن ذكوان وحمزة. قرأت لقالون بالإسقاط مع القصر، فاندرج معه البزي والبصري، وهذا على وجه. أعطنا الوجه الآخر لقالون. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. أحسنت. كذلك اندرج معه البزي والبصري. أحسنت. اقرأ لورش بتسهيل الهمزة الثانية بين تفضل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. أحسنت. قرأت لورش سهلت الهمزة الثانية بين. اقرأ له أيضا بإشباع بإبدال الهمزة الثانية حرف مد مشبع تفضل. فلما جاء جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. هذان الوجهان اللذان قرأت بهما يختصان بمن؟ ورش وقنبل. قنبل لم يندرج لما؟ للمد الطويل. أي نعم، لأنه يشبع جاء ست حركات. اقرأ لقنبل بتوسط جاء وتسهيل الهمزة الثانية بين موافقة لورش في مذهبه بالهمزتين. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. له وجه آخر أليس كذلك؟ ابدأ الهمزة الثانية حرف مد مشبع. أحسنت، تفضل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. الآن فرغنا من أهل السماء ليس كذلك؟ بقي معنا ابن عامر والكوفيين. نبدأ بمن؟ نبدأ بهشام. بهشام تفضل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. سنت، هل وافقه أحد؟ وافقه عاصم والكسائي. تخلف من؟ تخلف ابن ذكوان. وكذلك تخلف ابن حمزة. تخلف ابن ذكوان لما؟ للإمالة. للإمالة في جاء، وحمزة في الإشباع والإمالة في جاء، ليس كذلك؟ بلى. نبدأ بمن؟ نأتي بابن ذكوان. تفضل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. ثم نأتي بحمزة. تفضل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. أحسنت، مسومة. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه ليس فيها شيء. وإلى مدين. وإلى مدين أخاهم شعيبا. أسكنت الميم، صل الميم ليندرج ابن كثير. وإلى مدين أخاهم شعيبا. أحسنت، على الوجه الأول اندرج معه الكل غير ابن كثير. قال يا قوم اعبدوا الله. ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. في قوله ما لكم من إله غيره قرأ الكسائي، قرأها بخفض الراء وكسر الهاء. غيره، أحسنت. والباقون، برفع الراء وضم الهاء. قال الشاطبي، ورى من إله غيره خفض رفعه بكل الرساء. أحسنت، والراء للكسائي. قرأت اللي قالون اسكنت ميم الجمع ورفعت الراء في غيره فاندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة. أحسنت، ستعطف من عليه؟ الكسائي، نأتي بالكسائي لأنه الأقرب. جميل، تفضل. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. ثم يأتي بعده، ورش. تفضل. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. أحسنت، بعده يأتي بعده خلف. جميل، السكت. نعم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. بقي وجه قالون بإيش؟ بالصلة. ويندرج معه ابن كثير. أسمعنا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. واصل. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أحسنت. إني أراكم فتح الياء نافع والبزي وأبو عمر. والبزي وأبو عمر. أحسنت. يقول الشاطبي وأربع إذ حمت هداها ولكني بها اثنان وكلا وتحتي وقل في هود إني أراكم. أحسنت. الهمزة في إذ حمت هداها، الهمزة لنافع، والحاء لأبو عمر، والهاء للبزي. للبزي. وإني أخاف، من الذي فتح الياء هنا؟ إني أخاف كثير وأبو عمر. أهل سماء. أهل سماء. أحسنت. يقول الشاطبي فتسعون مع همز بفتح وتسعها سماء فتحها إلا مواضعهم ملأ. أحسنت. وفي قوله أراكم من الذي أمال فيها؟ الإمالة لأبي عمرو وحمزة والكسائي، والتقليل قولا واحدا لورش. قرأت لقالون فتحت يا الإضافة في الموضعين، لم يندرج معه، لم يندرج معه أحد، أليس كذلك؟ بلى. من اندرج معه؟ لم يندرج معه أحد. نعم، لم يندرج معه أحد، لأن الذين يفتحون الياء لهم خلاف في إيش؟ في إمالة أراكم، أو لهم خلاف في صلة الميم الجمع. ميم الجمع. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع، سيندرج معه البزي. تفضل. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أحسنت. ستعطف بعده ورش. جميل. تفضل. يفتح ياء الإضافة وأيضا له تقليل قولا واحدا في ويفتح ياء إني أخاف. نعم. في الموضعين. صحيح. تفضل. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يأتي بعده. يأتي بعده أبو عمرو. جميل. تفضل. إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إذن وجه الخلاف بين ورش، بين قراءة ورش وقراءة بعمر، أن أبا عمرو يميل وورش يقلل. يقلل، فيقرأ ورش إني أراكم، وأما أبو عمرو إني أريكم، أليس كذلك؟ نأتي بعد ذلك بمن؟ بقنبل. بقنبل. سيسكن ياء الإضافة ويقصر المنفصل ويصل ميم الجمع. ميم الجمع. ويفتح الياء في الموضع الثاني إني أخاف. يسكن في الموضع الأول ويفتح في الموضع الثاني. أحسنت. تفضل. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أحسنت. بعده نأتي بمن؟ نأتي بابن عامر. تفضل. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أحسنت. سكن ياء الإضافة في الموضعين، توسط في المنفصل، وفتح الألف في أراكم، فاندرج معه من؟ عاصم. أحسنت. ستعطف بعده؟ الكسائي. الكسائي. جميل. تفضل. لأنه يسكن لكن يميل في أراكم. تفضل. إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وبعده ستعطف خلف. أحسنت. بإسكان الياء في الموضعين ياء الإضافة، ولكن إيش؟ الإشباع في المد والإمالة في أراكم وترك الغن في إيش؟ بخير وإني. تفضل. إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. خلاد موافق له إلا بإيش؟ إلا بترك الغنة بغنة. بالغنة فنعطفه. تفضل. إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أحسنت. واصل. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أحسنت. أسكنت ميم الجمع فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة. أحسنت. صل ميم الجمع ليندرج معه ابن كثير. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أحسنت. ستعطف من؟ واندرج مع ابن كثير على هذا الوجه. أحسنت. صحيح. بعده؟ بعده ورش. بعده ورش. تفضل. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أحسنت. ثم حمزة بالسكت. تفضل. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقي وجه لمن؟ بقي وجه لخلاد بترك السكت. سمعنا. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله رسمت هنا بالتاء أليس كذلك؟ لكن لو وقف عليها ابن كثير وابو عمرو كسا يقفون عليها بايش؟ يقفون عليها بالهاء. بالهاء بقيه. اما بقيه القراء فانهم يقفون عليها بالتاء. بقيه لو وقفوا عليها. وهنا قرات انت لقالون اسكنت من الجمع فاندرج معه الكل الا ابن كثير والسوسي وورش وحمزه. احسنت. من ستعطف من هؤلاء؟ الأقرب إلى رأس الآية السوسي. السوسي. أحسن. تفضل. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. أحسن. هل اندرج معه أحد؟ اندرج مع حمزة حال الوقف. حال الوقف. نعم اندرج معه حمزة. إذن ستعطف بعد ذلك؟ نرجع لقالون على صلة ميم الجمع مع القصر. أحسن. وسيندرج معه ابن كثير. تفضل. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وصلت ميم الجمع على إيش؟ على القصر. ستقرأ لقالون مرة أخرى بصلة ميم الجمع على إيش؟ التوسط. على التوسط. تفضل. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. أحسنت. نحن نقصد الموضع الأول الذي هو بعده الهمس. خير لكم إن كنتم، هذا الذي فيه القصر والتوسط. ستعطف بعده إيش؟ خلف. خلف بالسكت على الساكن المفصول. لكم إن كنتم، وكذلك يبدل الهمزة في مؤمنين لأنه سيقف عليها. تفضل. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. هل بقي أحد من استثنيناهم؟ بقي ورش. بقي ورش لأنه واقف في إيش؟ ترقيق الراء في خير، كذلك له صلة مد الصلة أيضا نعم. مع الإشباع صلة الميم مع الإشباع والإبدال في الهمز همز مؤمنين. تفضل. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قصرت المنفصل اسكنت ميم الجمع اندرج معه أبو عمر إلا وجها لدوريه. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. وما أنا عليكم بحفيظ. أحسنت اندرج معه ابن كثير. وسط المنفصل. وما أنا عليكم بحفيظ. أحسنت اسكنت ميم الجمع اندرج معه أهل التوسط. صل ميم الجمع على التوسط. وما أنا عليكم بحفيظ. أعطف ورشا. وما أنا عليكم بحفيظ. من اندرج معه؟ حمزة. أحسنت. إذن قالوا يا شعيب. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أحسنت. قرأت لقالون أصلواتك بالجمع لأنه لا يقرأها بالإفراد إلا حفص وحمزة والكسائي. قال الشاطبي رحمه الله إيش؟ صلاتك وحد وافتح التاء شذا على ووحد لهم في هود وهذا جاء في سورة هذا الشهد جاء في سورة التوبة عند قول الله تعالى وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم. قرأت لقالون بجمع أصلواتك وقصرت المنفصل سهلت الهمزة الثانية في قوله ما نشاء إنك ما نشاء تحقيق الأولى وتسهيل الهمزة الثانية همزة إنك وتحقيق همزة نشاء. أبدلها واوا خالصة ويندرج مع هذا الوجه الذي قرأنا به ابن كثير وأبو عمرو. أحسنت. يندرج معه ابن كثير ودوري أبي دوري أبي عمرو لأن عندنا تأمرك الهمزة يقف عندها السوسي يبدلها نعم. طيب أبدل الهمزة الثانية واوا خالصة. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أحسنت. أعطف قالون بتوسط المنفصل. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أحسنت. اندرج معه دوري أبي عمرو. وله وجه آخر إبدالها واوا خالصة أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أحسنت. ستعطف بعد قالون على هذين الوجهين وقد اندرج معه في الوجه الأول ابن كثير وفي الوجه الثاني في الوجه الأول ابن كثير ودوري أبي عمرو وفي الوجه الثاني دوري أبي عمرو الذي هو توسيط المنفصل. بعده ستعطف نعطف ابن عامر تحقيق الهمزتين في قوله نشاء إنك. تفضل. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. اندرج معه شعبة. شعبة. إذن قراءة ابن عامر الجمع في أصلواتك وتوسيط المد المنفصل وتحقيق الهمزتين، واندرج معه شعبة. شعبة. ستعطف بعده نعطف السوسي. السوسي. لازلنا نقرأ أصلواتك بإيش؟ بالجمع. بالجمع. تفضل. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أحسنت. له كذلك وجه آخر اللي هو إبدال الثانية بواو خالصة. أي نعم، لأنه ضمن سماء هو. تفضل. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ستأتي بعده بمن؟ بورش. بورش. طبعا هو يقرأ صلواتك بالجمع، لكنه يغلظ اللام لأنها جاءت بعد الصاد، وله نعم وله الإبدال متصل منفصل. أي نعم، وكذلك الإبدال في همزة تأمرك. اقرأ على قصر البدل تفضل، وتسهيل الهمزة الثانية تفضل. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أحسنت. أبدل الهمزة الثانية واو خالصة. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أحسنت. وسط مد البدل. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أحسنت. إنك لأنت الحليم الرشيد. وعلى وجه إشباع البدل. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أبدل الهمزة الثانية واو خالصة. أحسنت. فرغنا من الذين يجمعون صلواتك ونأتي إلى من؟ الآن لأهل الإفراد. أهل الإفراد. أولهم حفص. تفضل.